تقدم الوصلة الثالثة في سفرتنا معها الليلة. كان الحاضرون هنا سيداتي وسادتي يتجهون إلى أم كلثوم برغباتهم كما هي عادتهم في كل مرة، وتقضي فترة من الوقت تستقبل فيها وفود الحاضرين، تترى بعضهم تلو بعض، وشيء آخر هو ما لجأ إليه كثير من المستمعين عندما بعثوا برقيات إلى السيدة أم كلثوم يطلبون فيها أغنيات محببة إلى نفوسهم. وتلتقي هذه الرغبات، أو أكثر هذه الرغبات، لتطلب أغنية جديدة حبيبة قدمتها كوكب الشرق هذا الموسم أيضا لأول مرة، وغنت فيها لأول مرة كذلك كلمات الأستاذ مأمون الشناوي والحان الأستاذ بليغ حمدي في أغنية أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهدى اللي مش ممكن أبدا. هذه سيدتي وسادتي هي الأغنية التي سوف تختتم بها كوكب الشرق حفلة الساهرة الكبرى في هذه الليلة التي ننقلها لكم من مسرح حديقة الأزبكية. ولعل هذه الأغنية تلتقي مع رغبات أخرى كثيرة ومتعددة تجيش في صدور المستمعين الذين لم تتح لهم فرصة الحضور ليشهدوا هذا الحفل الساهر، أو بعد بهم المكان في أنحاء الوطن العربي الكبير. وكما قلت لكم من قبل سيداتي وسادتي، هي ليلة ليست ككل الليالي، هي ليلة نعيش فيها أوقاتا مليئة بالمشاعر الفياضة وبالبهجة، ومع أنغام وطرب أصيل، ومن قبل ومن بعد مع أم كلثوم. لحظات تمضي قبل أن يرتفع الستار عن كوكب الشرق لتقدم أغنية أنساك التي كتبها الشاعر الأستاذ مأمون الشناوي، والتي لحنها الأستاذ بليغ حمدي. الحاضرون وقد أخذوا أماكنهم، والدقات التقليدية التي تسبق رفع الستار، والأضواء تسلط الآن، والأنظار تترقب وتتطلع، والستار ينفرج عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. We have

ولا ليلة ولا يوم أنا دوت النوم أيام موتك ولا ليلة ولا يوم أنا دوت النوم أيام موتك ولا ليلة ولا يوم أنا دوت النوم أيام موتك كان وعذابي معاك أنا أنسى جفاك وعذابي معاك منساش حبك أنساك دك أنا منساك يا سلام وأحب تاني ليه وأقول لقلبي إيه وأحب تاني ليه وأعمل في حبك إيه ده مستحيل قلبي يميل قلبي ده مستحيل قلبي يميل ويحب ده اللي مش ممكن ده قلبي في عاش ذكرياك حبي وحبك ما انساش هي هي اللي قلبي في عاش ذكرياك حبي وحبك ما I'm not afraid. انا ما قلت We'll be right back. حبك انت. وان كنت اقدر احب التاني احبك انت. حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. أحبك أنت سنين ومر زي الثواني بحبك أنت. وإن كنت أقدر أحب التاني أحبك أنت. معنا معنا حتى ولا حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت سنين ومرت زي الثواني في حبك انت Yeah. العمر كله. الغمى فات جمالها على حب قبله قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. Yeah. بحالها ما فات جمال قالك معايا أجمل حكاية في العمر أجلك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها سنين بحلها ما فات جمالها قالك معايا أجمل حكاية قالك معايا أجمل حكاية قالك معايا قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحالها ما فات جمالها على حب قبله قالك معايا قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلقة ما فات جمالها على حب قبله سنين ومر زي الثواني في حبك انت سنين ومرت زي الثواني في حبك انت أجمل حكاية في العمر كله قالك معايا أجمل حكاية حكاية في العمر كله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله. سنين بحلها على حب قبله. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. أحبك أنت كل العواطف الحلوة بينا. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا معانا حتى بخصامنا. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى بخصامنا. كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى بخصامنا. وازاي تقول انساك واتحول. وازاي تقول انساك واتحول. ازاي تقول انساك واتحول. ازاي تقول انساك واتحول وانا حبي لك اكتر من الاول. اكتر من الاول. واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه. واحب تاني ليه ليه واعمل في حبك ايه. ده مستحيل مستحيل. قلبي يميل ده مستحيل. قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا ابدا. انت اللي سيدتي وسادتي، ثلاث مرات حاولت فيها أم كلثوم أن تختم هذه الوصلة عندما وصلت إلى نهاية أغنيتها، ولكن لعلكم تابعتم معنا هذه العاصفة التي كانت تدوي في جنبات المسرح تطلب المزيد من غناء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. هذا الصوت الذي استمعنا إليه صوت كان يحفز الحاضرين هنا إلى أن يستزيدوا من حلو غنائه مرة ومرة ومرة. كانت أم كلثوم تغني كلمات الشاعر الرقيق مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي في أغنية أنساك ذا كلام، وكان الحاضرون هنا كما لعلكم يستمتعون بكل كلمة وبكل نغمة مع هذا الصوت الرائع، مع هذه القمة الشامخة في عالم الغناء العربي. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحفلة الساهرة الكبرى مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحييكم من مسرح الأزبكية ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.